أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفاصل الذي يعين ويبين وجوب القضاء على بعض الطوائف، بمعنى على من يجب القضاء وعلى من لا يجب القضاء. تارة قبل الدخول في من ومن، لا بأس بالإشارة إلى المبنيين في المسألة، أن القضاء إما هو فرع الأداء، بمعنى من عليكم السلام ورحمة الله، بمعنى من كلف بالأداء مكلف بالقضاء، يعني بالأمر الأول مو أمرين. الأمر الأول يريدون منه هذا الفعل إما في وقته أو في خارج وقته. في وقته يعبر عنه بالأداء، في خارج وقته يعبر عنه بالقضاء. فإذا لابد أن نلتفت إلى هذا المعنى. البعض في القول الثاني قالوا لا، أن القضاء له أمر، مو بالأمر الأول بالأمر بالأداء، له أمر خاص، لكن له موضوع خاص أيضا، وجوب القضاء حكم. ما هو موضوعه؟ من فاته. التفتوا؟ فقالوا، نقلنا قولين، قول يقول أن القضاء فرع الأداء بالأمر الواحد، إذا أمره بالأداء يعني يريد منه فرد شيء إما في الوقت أو في خارجه فهو أمر واحد. القول الثاني هو الأمرين، أمر بالأداء. الأمر الثاني أمر بالقضاء، موضوعه من فاته الفوات. فنحن الآن في هذا الفاصل في أحكام القضاء، من يجب عليه القضاء ومن لا يجب، بناء على القول الأول اللي يقول القضاء فرع الأداء، بمعنى عليكم السلام، بمعنى أنه مكلف أولا وبالذات بالشنو؟ بالشيء في وقته، يعني بالشيء، مكلف بالشيء هذا في وقته أو في خارجه، فعلى كلا الفرضين يريده هذا الأمر الواحد. فهناك مجموعة مثل الصبي، ومثل المجنون، والكافر. خلوا الكافر، أريد نبحث في الأولين. الصبي مكلف بالأداء، فعلى هذا القول قضاء هم ما عليه، قول الأول عليكم السلام ورحمة الله. القول الثاني، لأن الصبي رفع عنه، احنا ما عندنا كلام، لأن سابقا تكلمنا عن الصبي فماكو داعي أن نكرر الأبحاث، رفع عنه القلم ومكلف، معلوم هذا الأمر. طيب، وباصطلاح بعض الفقهاء أنه هذا الأمر من الضروريات، من البديهيات في الإسلام، لا يحتاج إلى بحث وإلى إقامة دليل. طيب، خلنا نشوف على القول الثاني اللي يقول أن القضاء بأمر جديد، ما هو موضوعه؟ فوات، فات الصبي شيء؟ ما فاته شيء، مو مكلف شيء حتى، ما مكلف شيء حتى يصدق أنه فاته شيء. المكلف بشيء إذا لم يأتي به عليكم السلام يصدق عليه عنوان أنه فاته. فعلى كلا القولين مسألة الصبي ومسألة المجنون شنو؟ ما عليه كذلك المجنون نفس الصبي ما مكلف هو بالأداء. أيضا رفع القلم اتشمله زين. هاي أصل المسألة. فأصل المسألة يشترط في القضاء في من يجب عليه القضاء إذا فاته شيء أن يكون بالغا حين الفوات عاقلا حين الفوات. يشترط البلوغ والعقل في مسألة وجوب القضاء. فإذا كان صبيا أو كان مجنونا فلا يجب عليه. لا هاي أصل المسألة واضحة تقريبا مو شكل. بقي فروع في المسألة. من فروع المسألة يعلم أنه الآن مو بالغ ثم بلغ بعد الفجر ولنقل بعد الفجر بساعة بعد الفجر بخمس دقائق نعلم بطلوع الفجر. حين الفجر كان مكلف بالصيام وما كان مكلف ما كان بالغ مو مكلف بالصيام. طيب إذا لم يكن مكلفا بالصيام بعد خمس دقائق من طلوع الفجر صار بالغا من قول الظهر. خلي صير المسألة واضحة كلش خلي نلزقها. طيب يجب علي ما أكل في الشيء هم قولوا هذا ولم يتناول شيئا فهل يجب عليه الأداء أو القضاء أو لا؟ ليش؟ لأن الصوم أمر وحداني مو ساعة يكلف ساعة ما يكلف فعل واحد الصوم ابتداء من الفجر انتهاء للغروب إذا لم يكن مكلفا في أوله وغير مكلف به. ما يعقل أن يكون مكلف بفمح ساعة ومو مكلف بساعة الأولى لا يعقل. لا يعقل التفكيك في ذلك لأنه عليكم السلام ورحمة الله لأنه فعل واحد. إذا فعل واحد لا يفكك في ذلك. إذا لم يكلف في الساعة الأولى من الفجر هو غير مكلف إلى الغروب. يصدق عليه أنه فاته شيء ما يصدق أنه فاته شيء. إذا ما يصدق فاته شيء هو غير مكلف بالأداء ولا مكلف بالقضاء. إلا أن صاحب العروة أطلق القول بأن القضاء أحوط وناقشه السيد الخوي رضوان الله عليه بأن هذا الاحتياط إلى محل مو مطلقا. صحيح هاي أصالة عدم التكليف ما يخالف. لكن الاحتياط إن لم نقل بوجوبه ونقول باستحبابه حسن على كل حال. إذا قلنا باستحبابه صحيح هذا المطلب أنه مو مكلف خلص ما كان مكلف ما يعقل يكون مكلف 12 ساعة الباقية تمام. لكن هنا عليكم السلام لا خلوا بحث الإغماء راح يجينا. لا شوفوا ابتدأ التكليف حين الفاجر كان مكلفا خلاص الى الان مكلف. متى من قطع التكليف عنه خلاص لا الان ما منتفع عنه يمكن هم يرتفع عنه. الان هو مكلف الان ما جاء العذر. العذر ما جاء في مسألتنا سابقة مو لاحقة. في مسألتنا سبق عدم التكليف. أول الفاجر ما كان مكلف لم حس سلاح نقوله هو في هذا حس في هذا. فالسيد الخوي رضوان الله عليه أشكل على الإطلاق الموجود في العروة بأنه مو مطلق على الشكل. إذا قلنا أنه لم يأكل ولم يتناول إلى المغيب فلا احتياطا على الصورتين، على التكليف وعدم التكليف، على فرض لو فرضنا أنه مكلف فهو صامت، ولو فرضنا أنه غير مكلف فوات ما أكو أيضا، حتى على نحو الاحتياط، لأنه صام أمسك، على الأقل أنه أمسك بقية النهار كان ممسكا. فإذا فرض احتياط الصوم على الصبي الذي يبلغ بعد الفجر، فيما إذا طلع الفجر ولم يكن مكلفا، تناول المفطر أو المفطرات بعد ذلك بلغ، هذا نقول احتياطا. الأدلة ما تكفي للوجوب، للاستحباب، فالاحتياط الاستحباب أن يقضي، هذا فقط مو مطلقا. إذن هذا الباحث في القسم الأول في بحث الصبي، علم بطلوع الفجر وعلم أنه مبالغ ثم بلغ. خروجا، اكو فرد شيء في الفتاوى يقولون خروجا عمن امر بالتكليف، فالاحتياط استحبابي مو وجوبي. لا، الاحتياط حسن على كل حال، وبما انه نوع من العبادة لا بأس به. ما كان مكلف، احنا معاكم ما مكلف. اكو شبهة قياس، مو احنا هسه بالتفصيل ما ردنا ندخل، جريتونا. اكو شبهة قياس بين ان يكون الصبي مكلفا بعد الفجر وبين من عاد من سفره قبل الزوال. نعم، مو بس ناس، اولا قاسوا هذه المسألة، قالوا اكو شبهة، شلون ذاك ما دام كان مسافر كان واجب عليه؟ المسافر ما يصير يصوم، فإذا عاد إلى بلده ولم يأكل يجب عليه؟ نعم يجب عليه. فأكو شبهة أنه لا تقولون هذا يمكن أن يفوت اللي من قدام شي بعدين ما يصير مواجب، لا يمكن أن يلحقه الوجوب. لا، هسه اجاوب. هسه اولا هذا قياسا مع الفارق، اولا هو هذا مكلف، هو مكلف مانع، يوجد مانع من موانع الصوم السفر، التفتوا؟ ما دام لم ياكل في سفره الى ان ورد بهالمقدار، ما كان لحد الان عنوان الصوم ما كان اليه، فالشارع المقدس راضي منه. سيدنا التفتت؟ فالشارع المقدس راضي منه ببقية النهار لأنه ما كان صائما، راضي منه بالنظر إلى أنه هذا يعتبر كل واحد. هسه احنا بالصوم، خلينا الصوم والصلاة ماكو فرق. لا، إذا صوم والصلاة يعني إنه. هسه خليه ذاك. يعني أمي قبل ولا؟ خليه هسه، خلينا إحنا في الصوم، مسألة الصوم. وبلغ العصر مثلا. لا. ليش فقط الاحتياط وقع في حكم الاحتياط؟ يعني الأمر. خروجا قلت لك. احتاطوا. احتاطوا في الفتوى خروجا. عمن قال بالتكليف، شبهة قول بالتكليف أكون. بابا إذا احتياط وجوبي إلك حق تناقش في الاحتياط، أصلا مو وجوبي، احتياط استحبابي. الاحتياط الاستحبابي سهل، إذا أكو جماعة أفتوا فرض فتوى بشيء لئلا نخالفهم تمام المخالفة نوافقهم بعض الموافقة، يجوز لنا الاحتياط في ذلك. الاحتياط استحبابا حسن على كل حال. شلون يصير الاحتياط الاستحبابي؟ شلون يصير بلا وجوب يا اخي؟ لا لا، مو مشكل، هذا واحد. هاي المساله كلها فيما اذا عمليه مدروسه، احتياط استحبابي. فإذا إحنا بجيلنا يصير كلنا نسوي وجوبي؟ ما يصير يا أخي، الله يحفظك. شيخنا عندنا قاعدة، إنه القاعدة زين بالنسبة للمريض، بالنسبة للذي يبلغ، هاي مسألة بالنسبة للمسافر. أنا قاعدة واحدة، مسألة المسافر خرجت بالنص. بعد إحنا المسائل الأخرى أيضا ما نقدر نتحقق. ما نقدر إيه؟ يبقى الحكم طبق القاعدة. بلي، حتى مسألة المريض راح نبحث في المغمى. يعني بعض حاول المغمى العلامة الحلي يلحق بالمريض أيضا، هذا هم مو تمام. لا لا، واحد واحد راح نجي. مسافر ولا مريض وهذه المسألة. نبحثه هنا بقية بحثنا. أيضا هم بحثناها. إيه. مع العلم إنه المناطق أيضا قريبة. إيه زين، نحاول نأتي بمقدار منها. الحائض خليها هسه. رجاء لا تسرعون، خلي بس مسألتنا نفرع عليها الآن. إذا تبين لنا من علم بطلوع الفاج علم بعدم بلوغه ذلك الحين، لا يجب عليه الأداء ولا يجب عليه القضاء، لما ذكرنا في أول كلامنا من أن القضاء إما فرع الأداء أو حكم جديد موضوعه الفوات، واثنينات ما ينطبقن على الصبي هذا. المسألة الثانية، إذا جهل هو ما كان بالغ بالليل ما كان بالغ، البارحة ما كان بالغ، اليوم الظهر افتهم أنه بالغ لكن مو علم أنه الآن بالغ، قعد بعد الفجر رأى الجنابة من نفسه، ما يدري أن بلوغه سبق الفاجر أو الفاجر سبق البلوغ، يعني جهل تاريخ الفاجر وتاريخ البلوغ، يعني ساعات بالدقة، فش تسوي هنا؟ شنو استصحاب؟ ما كان بالغ. ذاك الاستصحاب الثاني أيضا عدم الفاجر، يتعارض مع استصحاب عدم الفاجر. على قولين، بلي الآن أقول، قالوا الاستصحابان هنا مو مسألة عدم التعارض، قول قال تعارضا فتفاقطا، قول قال لعدم وجود المقتضي في الاستصحابين، ماكو مقتضي في الاستصحابين. على هذا يكون الشك بعد الظهر شك أنه كان مكلف أو لا حتى يكون عليه القضاء أو الأداء. شنو راح يصير؟ البراءة من التكليف، تجري البراءة من التكليف وتنتهي المسألة. هذا بظرف قاطع النتيجة هي هاي. بلي، في هذا تقريبا لم ينقل الخلاف في مسألة اللي بلغ وجهل التاريخين، هذه لم ينقل فيها الخلاف. بقت مسألتين عندنا، إذا علم بتاريخ البلوغ وجهل تاريخ الفجر، يدري ساعة خمسة بلغ، الفجر ما يدري ساعة كم. وإذا يمكن واحد يسأل لا بأس، المفروض أنه في جزيرة وفي مكان أو فات الوقت وما كان يدري، وحتى لا يصير إشكال في الفرض، علم أنه بالخمسة بلغ ما يدري حين بلوغه كان الفجر طالع أو مو طالع، عليه أداء وقضاء أو لا؟ شوفوا، يعلم بالبلوغ ساعة خمسة، الفجر ما يدري شو وقت، ما يدري شو وقت طلع الفجر، الفجر كان بالأربعة بالخمسة، خمسة ونص ما يدري الفجر، شو تقولون؟ هذا عليه أداء إن لم يصم فعليه القضاء أو لا؟ مكلف؟ أكو شك في التكليف، في أصل التكليف يا ما أكو شك في أصل التكليف؟ إذا قلنا هو ما يقدر يستصحب عدم البلوغ، يقدر يدرب البلوغ، استصحاب عدم البلوغ مو صحيح. زين، يقدر يستصحب عدم الفاجر ولا يستصحب؟ خلي يستصحب، لكن خلي نشوف في فائدة أو ما في فائدة. هذا استصحب عدم الفاجر، شنو يريد يسوي باستصحاب عدم الفاجر؟ عدم الفاجر موضوع أي حكم؟ نعم، عدم الفاجر موضوع لأي حكم؟ إذا لم يطلع الفاجر يجب الصيام، إذا لم يطلع الفاجر يجب القضاء. موضوع لأي شيء تردون تسووا؟ تعدكم عدم الفاجر موضوع لأي شيء بنفسه دا نقولها، اللازم ما تلجبوا لأن يصير أصل مثبت، وبالاستصحاب قالوا الأصل مثبت مو حجة على المشهور. في نفسه لا يكون موضوعا لحكم، وبقوا مو حكم ولا موضوع لحكم، فشنو راح يصير هنا؟ ليش حكم عدم وجوب الصوم؟ نعم، عدم وجوب الصوم منو؟ لا لا، عدم الفجر هو خو مو حكم، لا هو خو مو حكم، عدم الفجر خو مو حكم، موضوع لأي حكم؟ احنا ما نريد نتكلم حول جواز الافطار، نتكلم عن وجوب الصوم او وجوب القضاء، عن هذا نريد نتكلم احنا. الان حول ذن نريد نتكلم، قبل الفجر يجوز الافطار، احنا ما علينا به، احنا نريد نتكلم هذا، ما نريد نتكلم حول جواز الافطار يجوز له الافطار، نريد نتكلم عليه اداء او عليه قضاء ان لم يصم، هذا اللي نتكلم، هذا مو موضوع لهذين. نعم يلازمه شيء، نعلم بالبلوغ ساعة خمسة التفتوا صاحب الاستصحاب يقول لا، نعلم بالبلوغ ساعة خمسة، نشك أن ساعة خمسة طلع الفجر لا ما طلع الفجر، نستصحب عدم الفجر إلى الساعة الخامسة، إلى الساعة خمسة وخمس دقائق، خمسة ودقيقة، ساعة خمسة ودقيقة نشك أنه كان طالع الفجر أو ما كان طالع الفجر، نستصحب عدم طلوع الفجر. توجهتوا؟ يقول إذا استصحبت عدم طلوع الفجر إلى ساعة خمسة ودقيقة ترتب عليه إلى ذلك الحين كان يجوز له يأكل، إلى ذلك الحين كان يستصحب صلاة الليل يقدر تبقى أداء عليه مثلا، هاي الأحكام اللازم لها شنو؟ الذي يلازمه اللي يسموه أصل مثبت، اللازم العقلي إليه، يقول إذا لم يكن إلى الساعة الخمسة ودقيقة طالع الفجر فشنو؟ إذا لم يكن يلازمه أنه بعد تلك الدقيقة مكلف بالصوم، بعد تلك الدقيقة اللي راح يطلع الفجر يكون مكلف بالصوم، لأن العدم مريدة إحنا، يلازمه طلوع الفجر بعد ذلك، إذا يلازم طلوع الفجر بعد ذلك حتى يكون مكلفا، لأن يدري أنه بلغ ساعة خمسة، توجهتوا؟ بلغ ساعة خمسة طلع الفجر، شو وقت؟ واحد بجنب الله، فراح شي يصير، يصير فالبلوغ، الوجوب منين يجي؟ يجي من البلوغ بعد، فالبلوغ قبل طلوع الفجر، هذا بنفسه لا يثبته، لازم العقل مالته، اللازم العقل إذا استصحبت الليل إلى ساعة 5 دقيقة وبالخمسة شنو كم بالغ، يلازمه أنه كان مكلفا وبالغا قبل دقيقة من طلوع الفجر. خلي قبل الفجر يكون بالغ مكلف يوم مكلف، يكون مكلف بطبيعة الحال. وإذا تهاون أو نسي أو كذا في ذلك اليوم عليه القضاء لأنه وجب عليه الأداء. نعم، لأنه أصل مثبت، والأصل المثبت يعني باللازم العقلي، يسموه أصل مثبت يعني باللازم العقلي ثبتناه. والأمور اللي تثبت في الأصول باللوازم العقلية غير حجة شرعا فلا يكون حجة. إذا ما يكون حجة يشك في أصل التكليف، شك في أصل التكليف البراءة، فهذا هم صار حكمة مثل ذاك. نعم، أكو قول آخر أنه يمكن أن نجري الاستصحاب في القسم الثاني فيما إذا علم البلوغ، لكن مو استصحاب يعني بالخمسة في عمود الزمان، استصحاب نسبي، ولكن النتيجة أيضا نفس هذه النتيجة بناء على جريانها. أكو خلاف أنه يمكن جريان الاستصحاب هنا أو لا يمكن جريان، بناء على القول بإمكان جريان الاستصحاب هنا أيضا نتيجة شنو راح تصير؟ عدم البلوغ في القسم الثاني، يعني لم يكن بالغا حين، لم يكن بالغا قبل طلوع الفجر، يعني لم يكن مكلفا قبل طلوع الفجر. فأيضا هذا تجلي مو مكلف يشي. طيب، بقى واحد ثالث. إذا علم أن الفاجر طلع بالخمسة ولم يعلم متى بلغ، فد واحد اثنين لكن ما يدري بيهين، الأول كان الثاني ما يدري متى طلع الفاجر، هذا ما يدري متى بلغ، يدري الفجر بالأرض بالخمسة مثلا على مثالنا، الفجر بالخمسة بس هو متى بلغ؟ فشي يكون التكليف هنا؟ لا، التكليف في شنو؟ الشك في شنو؟ في التكليف، انه كان مكلف يوم ما كان مكلف، ايضا تجري البراءة. فعلى ثلاثتهم يعني مثلا ما يدري هو مكلف لا مو مكلف، يدري الفجر طلع بالخمسة، وخلي يطلع الفجر بالخمسة، فجر طلع بالخمسة صحيح ومكلف، ما يدري انه كان مكلف ولا، فسيجري البراءة، فلا يجب عليه الاداء ولا القضاء. فاذا الصبي اللي يعلم بالتاريخين ولا يعلم بهما ويعلم باحدهما، هذا في الموارد الثلاثة شنو راح يصير؟ تجري البراءة فلا يكون مكلفا، إلا في المورد اللي قلنا أكو جماعة ذكروا بالاحتياط الاستحبابي. هذا انتهى، يبقى عندنا مسألة المجنون. مسألة المجنون بعد ما بيها بحث واضحة، غير مكلف فلا يجب عليه الأداء ولم يصدق عليه الفوات، إذا لم يصدق عليه الفوات فلا يجب عليه القضاء. بعض الفروع في المسألة يعني بعض مثلا فرع من الفروع نحن في غنى عنه، إذا قبل الفجر بلغ ولم يصم خلاص صار مكلف، هذا معلوم عليه القضاء. احنا بعد هالمسائل ما نريد نبحثها الواضحة، بقيت عندنا مسألة المغمى عليه أنه مكلف أو مو مكلف، هو بالغ في غير الإغماء هو عاقل، في أي عنوان نطلعه بالدليل الخاص أو لأنه غير مكلف يأتي بحثه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.